حي العريس الغالي أبو زيد الهلالي لبس بدلي رسمي مثل بدر بلالي. حي العريس الغالي أبو زيد الهلالي لبس بدلي رسمي مثل البدر بلالي. حي العريس الغالي أبو زيد الهلالي لبس بدلي رسمي مثل البدر بلالي. لبس بدلي رسمي مثل الشمس المضوي غالي على الكلي وغالي علينا غالي. حي العريس الغالي أبو زيد الهلالي لابس بدلة رسمية مثل البدر بلالي. حي العريس الغالي أبو زيد الهلالي لابس بدلة رسمية مثل البدر بلالي. عريس اللي غني لك واقف على مقابلك نغمة حلوة نحكي لك ظلك واقف عقبالي. حي العريس الغالي أبو زيد الهلالي لابس بدلة رسمية مثل البدر بلالي. حي العريس الغالي أبو زيد الهلالي لابس بدلة رسمية مثل البدر بلالي. من هو عزمكم يا شباب الحارة؟ من هو عزمكم يا شباب الحارة؟ عزمنا الغالي هالشب النوارة، عزمنا الغالي هالشب النوارة. من هو عزمكم يا شباب يا ملاحي؟ من هو عزمكم يا شباب يا ملاحي؟ عزمنا الغالي هالشب الفلاحي، عزمنا الغالي هالشب الفلاحي. من هو عزمكم يا شباب الديري؟ من هو عزمكم يا شباب الديري؟ عزمنا الغالي هالشب الاميري، عزمنا الغالي هالشب الاميري. غبت الشمس يا بن شعلان وريد ادور مع عزيبي، ودلي تسكب على الفنجان وبهرها جوزة الطيبة. غمد الشمس يا بن شعلان وريد ادور مع عزيبي، ودلي تسكب على الفنجان وبهرها جوزة الطيبة. يا طير يا مراف ريف الجنحان سلم على احبابي وطمني، سلم لي على باقي العربة، سلم على جميع نشد عني. غبت الشمس يا بن شعلان وريد ادور مع عزيبي، والدلي تسكب على الفنجان وبهارها جوزة الطيبي. من القدس مديت دربيلي شفت انا رام الله والبيري، على احبابي يا ادم وعسيلي يا ويلو يا مصعب الفرقة. غبت الشمس يا بن شعلان وريد ادور مع عزيبي، والدلي تسكب على الفنجان وبهارها جوزة الطيبي. يا لالا والله لا روح معاهم يا عمي، زعل ولا برضاهم عيني عيني يمه. عيهم زعل ولا برضاهم عيني عيني يما. يا لالا الله يحيى ابو العريس يا عمي، يلي فرحوا دعانا الليل الليل يما. يا والله لا روح معاهم يا عمي، زعل ولا برضاهم عيني عيني يما. يا لالا واحنا الذهب على راسي يا عمي، والقولي فرح الناس عيني عيني يما. والله لا روح معاهم يا عمي، زعل ولا برضاهم عيني عيني يما. يا لا والله لا روح معاهم يا عمي، زعل ولا برضاهم عيني عيني يما. تمهل نزل العريس على الزفة يتدلل، يا حلاقي المزيونين تمهل نزل العريس على الزفة يتدلل. كلمة مبروك على خد اكتبولو، على الخد الثاني التاريخ احسبولو، موسى يقول للحلاقة جيبولو، مقص جديد من الشعار بيخجل. يا حلاقي المسيونين تمهل نزل العريس على الزفة يتدلل، يا حلاقي المسيونين تمهل نزل العريس على الزفة يتدلل. تسلم ايدك عهالحلقة المليحة، طل العريس بأجمل تسريحة، يم العريس رش الوارد والريحة على الزفي يا عريس تفضل يا حلاقي المسيونين تمهل نزق العريس على الزفي يتدلل يا حلاقي المسيونين تمهل نزق العريس على الزفي يتدلل اه يا علي يا أم اه يا علي يا أم اه يا علي يا أم اه يا علي يا أم لما على لما لما على لما لما على لما يا مصعب الفرقة ويا محسن اللمة يا مصعب الفرقة يا محسن اللمة يا صاحبي لا تعاتبني عزلاتي يا صاحبي لا تعاتبني عزلاتي زل القلم على الورق وش حالي زلاتي زل القلم على الورق وش حالي زلاتي يا صاحبي على الوفا دوم انت عاهدنا صاحبي عالوفا دوم انت عاهدنا حب الوفا للوفا يوم انت ولدنا حب الوفا للوفا يوم انت ولدنا اه يا علي يا اما اه يا علي يا اما اه يا علي يا اما اه يا علي يا اما لنصب على العين خيمة وانطوري المي لنصب على العين خيمة وانطوري المي لنصب على العين خيمة وانطوري المي لنصب على العين خيمة وانطوري المي لنصب على العين خيمة والفرح لينا هلا بيو من الفرح والحنة بيدينا لنصب على العين خيمة وانطوري المي لنصب على العين خيمة وانطوري المي لنصب على العين خيمة عمفرق وعيدي والفرح بيدي يرينا تحلال السعادة لنصب على العين خيمة وانطور المية لنصب على العين خيمة وانطور المية جفرة وهي الربيع والغرب تعذبني جفرة وهي الربيع والغرب تعذبني يا موج خذني معك ويا بحر غرقني يا موج خذني معك ويا بحر غرقني وانطر شروق الشمس فيكم تذكرني يا احبابي لا ترحلوا ظلوا حول هيا هي هي هي هي هي هي هي هي يا دمع عيني يا ناس وحيطهم علم يا دمع عيني يا ناس وحيطهم علم واندح من جوا القالب او لساني ما تكلم يا احبابي لا ترحلوا ذلوا حول هيا هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي من بين العرب من بين العرب عرسنا مارك خيال من بين العرب انا والسارج ذهب والسرج ذهب والمرشحة فضة والسرج ذهب راس النبع فوق راس النبع فوق لا تشرب من الواد راس النبع فوق أنا حمرة والهطم حمرة والهطم هيريتك يا الغالي حمرة والهطم راس النبع هان راس النبع هان لا تشرب من الواد راس النبع هان أنا حمرة ولها عنان حمرة ولها عنان هيريتك يا الغالي حمرا ولها عنا رش الوارد عاكمو رش الوارد عاكمو كله عشانك يمو كله عشانك يمو كله عشانك يمو كله عشانك يمو رش الوارد عادار رش الوارد عادار رش الوارد عادار رش الوارد عادار هل ضيوف زوار هل ضيوف زوار هل ضيوف زوار هل ضيوف زوار Oh, for, oh, for, oh, for, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,